ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قارون بقصر المنفصل. دليل فتح إني من متن طيبة، إني أولاها حللي مدى، أي قرأ حللي أبو عمرو ومدى نافع وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، الباقون بالإسكان. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين. أبو جعفر بإبدال الهمز. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. أبو جعفر على الوجه السابق بتحقيق همز نبئنا. دليل إبدال وتحقيق الهمز بأبي جعفر في كلمة نبئنا من متن الطيبة، والكل ثق مع خلف نبئنا، أي له التحقيق والإبدال. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين. الأصبهاني بالنقل وإبدال الهمز. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. أبو عمرو بالإمالة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أريني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتاويله إنا نريك من المحسنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

الطير منه تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على أل وترك الغنة. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. خلاد بالإشباع والإمالة والسكت على أل. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. خلاد على الوجه السابق بترك السكت. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه تأكل الطير منه نبئنا بتأويله المحسنين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني تأويله إنا نريك من المحسنين. خلاد بالسكت على المد المنفصل